أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم لعلهم يتقون.